وإفساد ذات البين تحلق الدين، لذلك إصلاح ذات البين أمر يرفع إلى ارتقاء درجات الجنة يوم أن نلقى الله رب العالمين. لذلك ينبغي أن يشتغل كل منا في أن يصلح ما بينه وبين أقاربه، أو ما بينه وبين عامة المسلمين، ومن لم يكن بينه وبين إخوانه شيء إلا الصلاح فليستعن بالله تعالى وليدخل بين المتقاطعين، بين المتخاصمين بنية صالحة، عسى الله تعالى أن يجري الصلح على يديه، والله تعالى قد وعد على هذا وعدا حسنا، فقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر العظيم موقوف على الصلح بين المتخاصمين، فعليك أيها الأخ الكريم أن تبادر إذا ما علمت قطيعة في مكان، اذهب وانوي أن تصلح بينهما، الله تبارك وتعالى ييسر لك فتكون سبب صلح بين عائلتين أو بين أبوين أو بين أخوين أو بين ولدين أو بين زوجين إلى آخره. لذلك هذا عمل صالح مغفول عنه في هذه العشر. واعلم أيها الأخ الكريم أن هذه العشر مسنون صيامها، وتطلق العشر على التسع لأن عاشرها يوم العيد، ويوم العيد حرام صيامه. لذلك عندما يقول الناس صيام العشر يعنون التسعة المأذون في صيامها، تسع ذي الحجة، فكذلك إذا طقت الصيام فصمها كاملة، ومن لم يطقها كاملة فليحرص على الاثنين والخميس فيها، وليحرص على يوم عرفة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن صيام يوم عرفة له أجر سنتين، يعني يكفر ذنوب سنتين، ومن لم يطق الاثنين والخميس وعرفة فلا يحرمن نفسه من صيام يوم عرفة، ومن لم يطق الصيام في يوم عرفة فلا تذهب نفسه حسرات، وليشتغل فيما يتقنه من غير الصيام، وليشتغل فيما يتقنه من غير الصيام. واعلم باركك الله أن من أعمال هذه العشر كذلك أن من عين أضحية فله أن يمسك عن شعره وظفره، فله أن يمسك عن شعره وظفره، وهذا على خلاف عند أهل العلم، فريق يقول بوجوب هذا على من عين الأضحية، وفريق يقول بل هذا الأمر على الاستحباب، على الاستحباب، قالوا لأن حديث البخاري من طريق أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم النبي على نفسه الحلال. من قالوا بالاستحباب قالوا هذا الحديث صرف الوجوب في أن يمسك المرء عن ظفره وشعره إذا عين الأضحية، ومن ثم يبقى الأمر على الاستحباب، ومن ثم لك أن تمسك عن ظفرك وعن شعرك إذا كنت قد عينت الأضحية، سواء كان واجبا أو كان مستحبا. أما الإمساك عن الحلال كله كزوجة وطيب ليشابه الحاج فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، إنما عين الظفر والشعر فقط، أما الطيب تطيب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحلالك في بيتك عش ما شئت ولا حرج، لكن الإمساك عن الظفر والشعر فقط كما بينا. واعلم أيها الأخ الكريم أن العشر هذه فضلها عند الله عظيم، لذلك اشتغل في كل ما يهيأ لك من عمل الصالحات ومن ترك السيئات. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن جود الله واسع، أن جود الله واسع لم يضيق على مخلوق أبدا. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. إذن أبواب الخير كثيرة، ما لم تهيأ في ناحية المهيأ لك اشتغل فيه. إذا لم يهيأ لك الصيام وهيئ لك الإطعام أطعم، واعلم أن الإطعام يورث الجنات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذا لم يهيأ لك الصيام فاشتغل في إطعام الطعام، إذا لم يهيأ لك إطعام الطعام فقم الليل، إذا لم يهيأ لك قيام الليل فتحرك بين الناس بالخير بالنصح والرشد، إذا لم يهيأ لك هذا أمسك نفسك عن عرض فلان وفلان. كل هذه أبواب خير فتحها الله تعالى وهيأها لعباده. فلا تحرمن نفسك أيها الكريم من أن تشتغل لله تعالى في هذه الأيام، عسى الله تعالى أن يعظم أجرك وأن يرفع قدرك. واعلم أيها الأخ الكريم أن فضل هذه الأيام بالنسبة للمتنسك أو بالنسبة للمهل بحج أو عمرة أو للمتلبس بالإحرام فضلها عميم، لأن إيقاع الحج لا يكون إلا في هذه الأيام وما يليها من أيام التشريق. لذلك فلربما كان بيننا أناس قد عاهدوا الله على الحج وسيسافرون بعد أيام، فيلزمنا أن نوجه لهم عدة نصائح عساهم أن يفادوا وعسانا أن نؤجر وعسانا أن نؤجر. أول النصائح لمن أراد الحج نقول له: تعلمه قبل أن تذهب إليه، تعلمه أولا، فإننا في أمور الدنيا لا نستطيع أن نقدم على مشروع دنيوي إلا بعد دراسته والوقوف على جميع أحواله. عساي أن أربح وألا أخسر، فأمر الدين أولى بالتعلم. إذا كنت عن دنياي أو إذا كنت في دنياي أستخدم وسائل المعرفة للوقوف على حقيقة ما أقوم به وما أفعله ففي ديني أولى، في الدين أولى. أتعلم مناسك الحج والعمرة، أتعلمهم. لعل في يوم الاثنين الماضي كان هنا أخ كريم بارك الله فيه يعرض على الشاشة عرضا مباشرا، وللأسف الشديد لم نرى جموع الناس تحضر، يعني حتى الدعوة تقلص أمرها، تقلص أمر الدعوة عند راغبيها وعند طالبيها. وهذه همة خسيسة، هذه همة متدنية. الهمم وقت الشدائد كانت عالية، لكن وقت الراحة الهمم ماتت ضعفت، يعني لم يجد المحاضر من يعرض عليهم إلا القليل القليل القليل القليل. جاء ليعرف الناس المناسك، كيف يقومون بأداء النسك وماذا يقولون وكيف يتحركون، من خلال وسيلة إيضاحية بروجيكتور بيعرض الصوت والصورة. لذلك ينبغي أن نتعلم الحج أولا قبل الخروج، حتى إذا أديت أؤدي بعلم، وأداء الشعيرة بعلم يختلف عن أدائها بجاهل. أداؤها بعلم يعين على إيقاعها إيقاعا صحيحا يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع سابقة الإخلاص لله، ومن ثم يرفع العمل. لكن أداؤها بجهل سبيل إلى رد العمل، سبيل إلى رد العمل. لذلك أخي الكريم تعلم قبل أن تنفذ، تعلم قبل أن تحج. الوصية الثانية، تعلم أخلص القصد، أخلص القصد لله سبحانه وتعالى. إخلاص القصد، إخلاص النية، لأن الحج ركن من أركان هذه الشريعة الغراء كما تحفظون وكما تعرفون. وبما أنه ركن إذن هو أحد سواري الإسلام، أحد أعمدته، أحد أعمدته. إذن هو من العبادات من أجلها، والله تعالى قال في كتابه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هناك أمور تعكر هذا القصد، أمور تعكر هذا القصد. هذه الأمور قد يقع الإنسان فيها بغشم، وقد يقع فيها بلا إرادة، وقد يقع فيها بقصد. يقع فيها بقصد، ترى من الناس من ينفقون الأموال الطائلة لأداء هذا النسك، لكن ما رغبته أن يمسح الله عنه خطاياه بقدر ما هو يرغب أن يناديه الناس بيا عم الحج فلان. يقولك أنا مع الدنيا كله، لكن يقول يا فلان، ينادوني باسمي. وعندما يرجع من حجه إن لم ينادى بيا عم الحج، يقولك الله أنا أنفقت 50,000 مستخسر تقول لي يا عم الحج. إذن هذا يعني طرأ على إخلاصه. الإخلاص معكر، الإخلاص مشوب، الإخلاص مشوب. وترى الناس عندما رجوعهم كل بيت تلون، كل بيت بيضوه ومحروه وجددوه، كتبوا عليه مبروك يا حاج، كتبوا عليه حج مبرور وذنب مغفور إلى آخره. هذه الأمور كلها تعكر القصد، تعكر الإخلاص. لذلك بعد أن تتعلم أخلص القصد لله، أخلص القصد. بعد إخلاص القصد عند التهيئة تب توبة نصوحا قبل أن تخرج. والتوبة النصوح لها لوازم، التوبة النصوح لها لوازم: ترك الذنوب، ثم الاشتغال في الصالحات، ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها. تبعات الناس للآن، لم يزل بيننا في بلادنا أناس يعتقدون أن الحج يذهب بتبعات العباد، ومن ثم يحملوا هذا الاعتقاد على أن يظلم ويظلم ويظلم، يأخذ حق أخته وحق أخيه وحق أمه وحق جاره، ويقول لك آخر العام أحج حج أمسح هذه الذنوب، أمسح هذه الذنوب. لا، إلا تبعات العباد، إلا تبعات العباد، ما فيها مسامحة. وعندنا حديث نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاك، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وفي رواية وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيجتمع علي هذا وهذا وهذا، كل يأخذ من حسناته، فإن فنيت طرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح بها في النار. كذلك حديث النبي الذي عند أحمد وإسناده حسن: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله إلا بعد إذن أصحابه. الديوان المقصود به ديوان العمل، أما الديوان الذي لا يغفر الشرك، وأما الذي يغفر فحق الله على عبده، وأما الذي لا يغفر إلا بعد إذن أصحابه فتبعات العباد. تبعات العباد، رد التبعات. إن كنت قد ظلمت أختي أو بخستها حقها في أبيها عندما مات، أرجع على أختي بحقها، بحقها. مسائل الناس الكلام فيها صعب لأنه يجرح القلوب، يجرح القلوب. أختي لما توفي أبي قلت لها اختاري، إما أن أبقى لك أخا وإما أن تأخذي حقك. قالت لي يا أخويا أنت عندي بالدنيا كلها، مبروك على كل شيء، هذا رضا معتبر؟ هذا ليس برضا معتبر، إنما أنا أخذت مالها بإشراف النفس، أخذت مالها بإشراف النفس، أو أخذت مال أخي بإشراف النفس، لأنني هددتها إما أن أكون لك واصلا وإما أن تأخذي حقك. فهمت من هذا أنها لو أخذت حقها في أبيها سأقطعها، ومن ثم ستعير بين الورى بقطيعتها، فارتضت على رغم منها. هذا مال حرام أضفته إلى مالي، لو حججت بهذا المال حجي مردود علي، حجي مردود علي. لذلك رد التبعات والمظالم. ثم بعد رد التبعات والمظالم أوصي قبل أن أخرج من بيتي، أكتب وصية، وإن لم أكن كاتبا أحضر أهلي وأشهدهم على ما أوصي به، أوصيهم بكل شيء، وأعرفهم ما عندي من أمانات. الدولاب ده في عقد لفلان، وحجة بيت فلان، وعشرة آلاف لفلان، وعلي لفلان كذا، وعلي من شهر رمضان صيام يوم كذا، أو علي كفارة، كفارة كبيرة. يبين كل ما عليه للناس ولرب الناس، لأنه لا يدري، لا يدري، لعلي أموت في الطريق. من الذي يقضي عني ما علي من صيام؟ من الذي يؤدي ما علي من كفارات؟ من الذي يؤدي ما علي من أمانات لغيري؟ لابد أن أطلع أهلي على هذا، أطلعهم على ما علي من ديون الناس وعلى ما علي من ديون لرب الناس سبحانه وتعالى. ثم أوصيهم بأن فلان يقوم على غسلي، وفلان يقوم على تجهيزي، وفلان ينزل معي في قبري، وفلان. هذه وصية شرعية قبل أن أخرج من بيتي. ثم من بعدها أبدأ في السفر. وصيتي للمسافر أن يحرص على الصديق الصدوق في السفر. الصديق الصدوق، ليس كل الناس أصدقاء، إنما الصديق الذي يصدقك، الذي يطلعك على حالك، إن حسنة فحسنة وإن سيئة فسيئة، الذي ينظر إليك على أنه منك وعلى أنك منه، الذي يفرح لفرحك ويغتم لغمك، وهكذا. احرص على صحبة الصديق الصدوق في السفر، لأنه سيعينك على ذكر الله، إن نسيت ذكرك، وإن تكاسلت أعانك، وإن رأى فيك أمرا يكرهه لفتك إليه. ثم بعد ذلك لتكن حريصا، بل تكن أحرص الناس على أن تستثمر وقت السفر في طاعة الله. تجدوني إذا ما خرجت لركوب الباص، همي الوحيد أن أكون أول راكب، وهذه همة خسيسة. أنا ذاهب للتكفير، لكن عندما أحرص على أن أكون أول راكب، أنا بهذا أوسر نفسي على الناس. لا، الأصل في الحاج أن يكون خلقه على خلاف هذه الشاكلة، لا يهتم بأن يكون أول الراكبين، بل يجعل في نفسه أنه آخر الراكبين ليقوم على تهيئة غيره للركوب. لا بد أن يكون في خدمة الناس، لا ينتظر أن يخدمه الناس. هذه همة الذي يريد التكفير، همته لا يحرص أن يركب أولا، إنما يركب كل الناس من قبله، ثم هو يركب آخر الناس، ويوفر في نيته أن يخدم كل من معه في رحلته، حتى يجمع أكبار صيد من الحسنات. ومن ثم لو ركبت الباص ومعنا عجوز لابد أن أنوي أنا إن لم يكن لها محرم معنا وجاءت بفتوى أنه يجوز لها أن تحج مع رفقة آمنة، لابد أن أوفر لها الرفقة الآمنة، أقوم أنا على خدمتها، أقوم على خدمتها. إن نزلت في استراحة لآتي بماء لا آتي لنفسي فقط، لما أحمل لكل من معي، ثم أهيئ لها يا خالة يا عمة في كذا، أنت محتاجة كذا. هذه مسائل شرعية، هذه مسائل شرعية، لذلك هذه مسائل مغفول عنها في السفر، لأن السفر المعهود فيه كل إنسان لا إلا نفسه فقط. ومن ثم بالسفر تعرف المكارم، كيف أعرف المكارم إلا من خلال هذه المعاملة. ورضي الله عن عمر لما شهد له في حق رجل أمامه، قال أنت جارك؟ قال لا. قال هل عاملت؟ قال هل سافرت؟ قال لا. قال لعلك رأيته قائما يركع ويجلس في المسجد، اذهب فإنك لا تعرفه. مكارم الأخلاق تظهر في السفر، لذلك ليكن هذا دأبك ولتكن هذه طريقتك، لا تحرص أن تركب أولا، بل احرص على راحة كل الناس الذين هم في رفقتك، ثم لا تشتغل إلا بذكر الله، لا تشتغل إلا بذكر الله. دع قيل وقال، دع كثرة السؤال، دع تضييع الأحوال، دع كل شيء، ولا تكن إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا جميعا قلوبنا بين إصبعي من أصابع الله يقلبها حيث شاء، يقلبها حيث شاء. ودائما سل الله تعالى أن يثبت قلبك على الدين بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لذلك هذا أمر فافهم. بعد ذلك وصلت إلى مكة المباركة المكرمة، زادها الله تكريما وتشريفا، أستغل فرصة وجودي بمكة، أترك عني كل الأحوال، إن كان معي محمول أبطله أعطله أعطله. أنا ذهبت لله، ما ذهبت لأولادي، ما ذهبت لزوجاتي، ما ذهبت إلا لله. المحمول اغلقه، شيل الشريحة، وامكث واعتكف في البيت الحرام، وافترس وانتهز فرصة وجودك فيه، أكثر فيه من الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. والحديث في صحيح الجامع، واعلم أن صلاة في المسجد الحرام تساوي صلواتك في عمرك كله. قال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة فيما سواه. افترص، دع عنك الهدايا، دع عنك السبح، دع عنك الأسوكة، أنت ذهبت للتكفير. ومن لوازم التكفير ما أقوله لك، اعتكف في المسجد لا تخرج، إن استطعت ألا تخرج إلا للنوم فافعل، هذه فرصة. ثم وأنت في المسجد الحرام لا تنسى دينك. أهذا يكون؟ نعم. هل هناك في المسجد من ينسى دينه؟ نعم، أنا أقولها وأنا على علم، نعم. وهل نسيان الدين أن أفعل المعصية فقط؟ لا، من منا في المسجد الحرام لما ذهب ليحج تذكر دينه فدعا له؟ من منا دعا لدينه دعوة وهو في المسجد الحرام؟ الآن ديننا يئن، ديننا مكروب، ديننا الجميع متهجم عليه، متربص به، ديننا الكل يشوش على الدين ليهدمه، ليوقعه، لينتصر عليه. وأبناء الدين من يعتقدون الدين ينسون الدين لحظة الإحرام والنسك. الدين أن أفرد الدين بدعوة، اللهم ارفع الإسلام عاليا خفاقا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دعوة نريدها في هذه الآونة بالذات، في هذه الآونة بالذات، ندعو للدين وندعو للأمة. ثم افرد وطنك وبلدك بدعوة، اللهم أمن مصر وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الغواية. إذن هذه دعوة، هذه دعوة. الناس في غفلة، الناس في غفلة. أنا أذكر نفسي وأولادي وجيراني أدعو لهم، هذا أمر طيب، لكن أطيب من هذا كله أن أدعو الله للإسلام بالتمكين، أن أدعو الله للإسلام بأن يعود حاكما لا محكوما عليه. هذا أمر لا بد أن نفعله. ثم بعد هذا كله يتجنب ما في النمو كل الحجيج من الرفس وسوء القول والجدال إلى آخره. ثم بعد هذا إخوة الكرام، ليكن في علمه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجته قال لأصحابه: خذوا عني، خذوا عني مناسككم، خذوا عني. ومن ثم هنا طهر القصد وهناك يصلح العمل. صلاحه أن يقفو أثر النبي عليه الصلاة والسلام، يتأمل في كل نسك كيف فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه وماذا عمل فيه، ثم يقلده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، عساه أن يرجع بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل الخلق رسول رب العالمين، وارض يا ربنا عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من جملة الوصايا ألا نرخص لأنفسنا في شيء لم يرخصه الله تعالى إلا لفئة، لأننا أدمنا أن نسير بين الناس برخص مزورة، أدمنا أن نسير بين الورى برخص مزورة. في الحج في مواطن يؤذن فيها للضعاف وأصحاب الأعذار بأن يغادروا المكان خشية الزحام، على سبيل المثال في مزدلفة، في مزدلفة بعد نصف الليل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللزمنة ولأصحاب الأعذار أن يغادروا المزدلفة قبل الفجر. إذن الرخصة لفئة معينة، لكن اليوم أغلب الناس الأصحاء الذين لا عذر لهم إلا أعذار وهمية يرخصون لأنفسهم هذه الرخصة ويتكيفون بها، وهذه رخصة مزورة، رخصة مزورة. لا يجوز لي أبدا أن أترخص بما لم يرخص الشرع لي فيه. حتى في الصلاة لما قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبك. هل يجوز للصحيح المعافى أن يصلي على جنبه؟ لو فعلها يضحك عليه الناس، لكن في الحج يكيف الأمر بهواه، يكيف الأمر بهواه ويصطنع لنفسه أعذارا. يقول لك يا عم الشيخ أصل الأتوبيس حيمشي، ما يمشي الأتوبيس، ده ليس بعذر، ليس بعذر. لو الأتوبيس تركك وسار وبت أنت ومشيت على قدمك ستسبق الأتوبيس. لا ترخص لنفسك بشيء لم يرخصه الله لك. الأمر أصبح عندنا إدمانا، أدمناه لما أصبحنا نرخص لأنفسنا في الشريعة ما لم يكن لنا واستخدمنا حق غيرنا. ضاعت المسائل، ضاعت المسائل. كذلك هناك أمر في مكة تجده بعد أداء النسك يذهب للتنعيم. لماذا؟ يقول لك أعمل عمرة لأمي، ويرجع ثاني أعمل عمرة لأبي، وثالث أعمل عمرة لأخويا، ورابع أعمل عمرة لصديقي. طيب ما دي برضو هذه رخصة مزورة، هذه رخصة مزورة. الرخصة الأصلية في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما أهلت بالعمرة عند خروجها مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في حجة الوداع وأتت إلى مكة، لما أتت حاضت، والحديث في البخاري. فأتاها النبي والسلام فسألها مما بكاؤك؟ قالت قال أنا فستي. قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت ما يفعله الحاج. إذن حجت أم اعتمرت؟ حجت. ثم طهرت. يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ أمرها أن تأخذ معها أخاها لعله عبد الرحمن، وأمرها أن تحرم من أدنى الحل من التنعيم، تحرم بعمرة. فأهلت بعمرة ولم يهل أخوها، افهم، لم يهل أخوها، أهلت هي فقط وأتت واعتمرت. ثم اصطحبها أخوها وسافروا مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن الرخصة لعائشة أم لعائشة وأخيها؟ لعائشة. أخوها أكان في غنى أن يعمل عمرة لجده أبو قحافة؟ الأمر النبوي لعائشة، ومن ثم تبقى الرخصة لعائشة ولمن وافقت في حالها حال عائشة. لو ذهبت أنا وحريمي وأصاب حريمي ما أصاب أمي عائشة، تفعل معي ما أفعله كحاج، ثم تؤخر العمرة حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت معها إلى التنعيم تحرم هي بالعمرة ولا أحرم معها. لكن اليوم الرخص المزورة على إيه؟ على مرأى ومسمع، على مرأى ومسمع. تبقى الرخصة للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ولمن وافقتها في حالتها، ولمن وافقتها في حالتها. لكن نحن كمصريين بالذات أدمنا أن نسير بالرخص المزورة، فهذه رخصة غير جائزة إلا لمن ينطبق عليه الحال. وهكذا الحال في أيام منا، يذهب الناس إلى مكة يقضون فيها أغلب الأوقات ويطير هناك. هو ذاهب للتكفير ولا ذاهب للتدمير؟ لذلك هذه مسائل. ثم اعلم باركك الله أنه لا ارتباط أبدا بين إتيان المدينة وبين مناسك الحج والعمرة، لا علاقة مطلقا، لا علاقة مطلقا بين الحج والعمرة وبين مجيء المدينة المنورة على ساكنها الصلاة وأزكى السلام. ولذلك لو انتهيت من أداء النسك وأحببت أن تأتي المدينة لا تأتيها إلا بقصد، واجعل قصدك أن تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ولا تجعل قصدك أن تزور قبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ما الفرق بين الحالتين؟ لو جعلت قصدي أن أزور قبره فهذا شد رحل في غير ما يجوز، وهذه زيارة غير مشروعة، لأن لا يشد الرحل إلى قبر أبدا، وإن كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شد الرحل للمسجد فيه الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يمكن منه المسلمون كما كان تحت أيديهم أولا. إذا لا تقصد زيارة القبر، لكن أقصد أن تأتي المسجد للصلاة فيه، ثم بعد الصلاة زر قبر النبي وصاحبيه، ثم اذهب وترحم على عامة الأموات في البقيع، لا حرج. ذهبت بقصد الصلاة والزيارة تابعة، لكن أذهب بقصد الزيارة والصلاة تابعة لا يجوز. ثم أعلم بركك الله أن في المدينة مسجدا لا يغفل فضله، ألا وهو مسجد قباء. الحريص على العمرة نقول له بدل ما تستخدم الرخصة المزورة في استطاعتك أن تأخذ ثواب عمرة وأنت في المدينة، ائت مسجد قباء واركع فيه ركعتين، فإن نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: ركعتان في مسجد قباء كعمرة كعمرة. حديث صحيح. يبقى ركعتان في قباء كعمرة، يبقى رخصة حقيقية، لكن أعمل عمرة 50 عمرة وأنا في مكة من التنعيم، رخصة مزورة، رخصة مزورة. لذلك الرخصة الحقيقية هو ركعتان في قباء كعمرة. إذن أمور كثيرة ينبغي ألا نغفلها أبدا. ثم عند القفول والعودة ليكن شأنك في السفر، في المجيء شأنك عند الذهاب، تقوم على خدمة الناس حتى تأتي، ومن بعدها تغير حالك إلى أحسنه. ما كنت ألتزمه قبل الحج من أحوال سيئة أتحاشاها، من أحوال مشبوهة أتحاشاها، من جلسات غير طيبة أتحاشاها، من جلسات تشوش على أولادي وبناتي أتحاشاها، حتى أستدل من خلال هذا على قبول طاعتي، لأن من علامات قبول الطاعة أن تتبع بطاعة، لكن إذا أتبعت الطاعة بمعصية دل هذا على عدم قبولها. لذلك إخوتي الكرام، من أدى هذا الأداء فقد وفق، وعند ذلك سيرجع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج، وفي رواية رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا يأتي ويستهويش ويقول له: الآن الصفحة بيضاء، افعل ما بدا لك، وإن شاء الله آخر العام ستكفر. لا أضمن. والشاعر يقول: أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل النواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. الشيطان يأتيني بعد الصلاة ويقول لي: أحسنت، افعل ما بدا لك، والصلاة كفر الذنب. لا، لا يستهويني فعل الشيطان ولا تلبيساته ولا تحبيكاته، بل علي أن أداوم الإخبات، أداوم العمل، لا أكل ولا أمل. عسى الله تبارك وتعالى أن يختم لي بخير. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على كامل الإيمان. اللهم لا تحرمنا مرافقة نبيك المصطفى في أعالي جنان الخلد، وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك العظيم. عباد الله، فتذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.